بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله، عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وقفنا عند قول الشيخ رحمه الله في كتابه أوضح المسالك، عند قوله هذا باب الموصول. سمع شيخ سيد ماذا قال شيخنا ابن مالك رحمه الله؟ قال موصول الأسماء الذي الأنثى التي، والياء إذا ما ثنية لا تثبتي، بل ما تليه أوليه العلامة، والنون إن تشدد فلا ملامة، والنون من ذين وتين شددا أيضا وتعظيم بذاك قصدا. يعني يستحسن أن نكتب الأبيات صح؟ طيب، اللهم استعان وعليه التكلان. قل يا سيدنا سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. أدي موصول الأسماء الذي الأنثى التي، والياء والياء إذا ما ثنية لا تثبتي، بل ما تليه أوليه العلامة، والنون إن تشدد فلا ملامة، والنون من ذين وتين أيضا شددا، والنون من ذين وتين شددا. سمع يا شيخ سيد؟ قال والنون ايه يا شيخنا؟ من ذين وتين شددا، هذه شددا ايضا وتعويضا بذاك قصدا. قل يا شيخ سيد جمع الذي، جمع الذي الأولى الذين مطلقا، وبعضهم بالواو رفعا نطقا، باللاتي واللائي التي قد جمع، واللائي كالذين نزرا وقعا، ومن وما وأل تساوي ما ذكر. وهكذا ذو عند طيء شهر، ومثل ما ذا، ومثل ما ذا بعدما استفهام، أو من إذا لم تلغى في الكلام. وكلها يلزم بعده صلة، وكلها يلزم بعدها صلة على ضمير لائق مشتملة طيب نكتفي بهذا القدر يا شيخ. اسمع يا سيدنا سيد. قال شيخنا رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، قال: هذا باب الموصول، وهو ضربان حرفي واسمي. إذا الموصول ينقسم يا شيخنا في موصول حرفي وفي موصول اسمي. الموصول الحرفي هو كل حرف أول مع صلاته بمصدر، مفهومة دي؟ طيب اسمع يا شيخنا، أولا ما هي الموصولات الحرفية؟ والموصول الأول عندك اسمها أن. أيوة أدي أن، يا سلام أدي أن. الموصول الثاني وأن. أن وما، وبعد كده ما، وبعد كده كي، كي، وبعد كده لو، لو والذي. دي الموصولات يا شيخنا ايه؟ الحرفية. هو الشيخ رحمه الله قال الموصول الحرفي كل حرف أول مع صلاته بمصدر، صح؟ أن هذه مفتوحة الهمزة مشددة النون هي أخت إن، تؤول مع اسمها وخبرها بمصدر، وهذا المصدر يعرب حسب موقعه في الكلام، قد يكون فاعلا، قد يكون مفعولا، قد يكون مجرورا. فلو قلت يعجبني أنك فاهم، يعجب فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، والنون تسمى نون الوقاية والياء مفعول، يبقى نحتاج إلى فاعل يا شيخنا. أنك فاهم، أن واسمه وخبرها مؤول بمصدر، يعني يعجبني فهمك. طيب علمت أنك فاهم، يعني علمت فهمك. علمت بأنك فاهم، يعني علمت بفهمك، صح يا شيخنا؟ ماذا استشهد الشيخ؟ قال إيه؟ أول ما فيهم أن أنزلنا، لا صريحة يا شيخنا، أول ما فيهم إيه؟ يبقى أن، أدي أن حرف تأكيد ونصب، نا التي حذفت نونها تخفيفا اسمها ناء العظمة، ضمير مبني في محل نصب اسم أن. أنزلنا، أنزل فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بناء الدالة على العظمة، صح يا شيخنا؟ وناء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. جملة أنزلنا يعني أن أنزلنا، عفوا اللي هي إيه؟ أول ما يكفيهم أن، يبنى اللي هي الاسم مع الخبر مؤول به، أول ما يكفيهم إنزالنا، يبقى أن واسمه وخبره مؤول به يا شيخنا بمصدر، يعرب إيه؟ يعرب هنا فاعل. أول ما يكفيهم إنزالنا. طيب أن كقوله تعالى وأن تصوموا إيه؟ لحظة يا شيخ سيد، إن أن هذه سمعنا يا مولانا، أن تنصب الفعل المضارع، وأن تصوم خير، يا سلام، يبقى أن مع الفعل المؤول بمصدر يعرب مبتدأ، يعني صيامكم خير لكم. طيب بما نسوا يوم الحساب، الباء حرف جر، الباء حرف إيه؟ ما حرف موصول، كيف دخل حرف على حرف؟ لا، ما احنا قلنا ماديا تؤول، ما الموصول الحرفي يعني تؤول مع اسم، مع اسم، مع ما بعدها بمصدر، يبقى تقدير بنسيانهم، خلاص، يبقى بما نسوا يوم الحساب، يبقى بنسيانهم يوم الحساب. طيب لي، وبعد كده يا شيخنا، لا لا لا لا، احنا عايزين كي، كي يا مولانا، لكي لا يكون على المؤمن حرج. الشيخنا استشهد بالآية الكريمة لكي لا يكون على المؤمن يا شيخنا حرج، صح؟ طيب لما أقول حضرت لكي أتعلم، سمعنا لكي يا شيخنا، أيوة، اللام دي يا شيخنا حرف جر، حرف التعليل وجر، كي حرف مصدر ونصب لأنها تنصب إذا سبقت باللام، هي التي تنصب يعني. أتعلم فعل مضارع منصوب بكي، كي اللي هي حرف مصدر ونصب، مصدر يعني يؤول مع الفعل بمصدر، ونصب يعني هي نصبة الفعل، ده مجوب باللام يا شيخنا. يبقى حضرت للتعلم، حضرت يا شيخنا. طيب ليه كي لا، الآية بتقول ايه عندك يا شيخنا؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج. أيوة، يبقى هنا أيضا نفس الكلام الايه لكي لا يكون يعني لعدم كون المؤمن لعدم كون الحرج على المؤمنين يعني عشان لا اللي هي بعد ايه كي. طيب شوف لو يا شيخنا لو يود احدهم لو يعمر يعني يود احدهم التعمير ألف سنة يود احدهم لو يعمر ايه يبقى يود احدهم التعمير ألف سنة صح يا شيخنا. وخطم كالذي خاضوا شوف الآية الجميلة دي يا شيخنا وخطم ايه الذي دي المفترض انها اسم موصول لما قال موصول اسماء الذي لكن هنا حرف موصول لماذا لانها اولت مع ما بعدها بمصر وخطم ها وخطم خوضا كالذي خاضوه ولذلك لما تتاكد شوف سبحان الله ادي وخطم كالذي خاضوا. بعض المستشرقين وأعداء الدين يقول طيب خطم كالذي طب ده الخطاب لجماعة فالمفترض على كلامهم أن يقال وخطم كالذين خاضوا فلما أتى باسم الموصول إيه وهم نسوا إن هنا يا شيخنا ليست اسم موصول إنما هي حرف موصول والحرف الموصول يؤول مع الفعل بالمصدر وتقدير الآية وخطم خوضا وخطم كخوضهم يعني كالذي يعني وخطم كخوضهم خطم يا شيخنا ايه كخوضهم فهم يا شيخنا يا سلام. طيب لو اعتبرت الذي يا شيخنا في الآية دي اسم الموصول طيب ما قبله جمع يبقى تقدير الآية هنا وخطم خوضا يعني كالذي ذا جر ومجرور متعلق بمحذوف المحذوف ده صح يبقى تقديره خطم خوضا كالذي خاضوه فهمت يا شيخنا يعني لو اعتبرت دي اسم موصول وليست حرف موصول يبقى الجر والمجرور متعلق بمحذوف التقديرية خطم خوضا كالذي خاضوه لكن لاحظ الشيخ لم يتعرض لهذا الايه الرأي الثاني لماذا لأنه ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير يبقى اعتبرها قولا واحدا هي حرف موصول وليست اسم موصول. نلاحظ أن شيخنا رحمه الله كأنه استدرك على الألفية ما لم يذكره صاحب الألفية صاحب الألفية قال موصول الأسماء ولم يتحدث عن موصول الحرف فالشيخ ذكرها إتماما للفائدة الحمد لله فهم يبقى ذكر الايه الموصول الحرفي ها وطبعا لم يذكرها ايه صاحب الألفية وهكذا فعل ايضا ابن عقيل رحمه الله واضح يا شيخنا قال طيب والاسم ضربا نص ومشترك نص وايه عارف يعني نص ومشترك يعني أقول الذي داي المفرد المذكر فقط كلمة فقط ده يعني نص في المفرد المذكر منصوص عليه يعني التي للمفرد المؤنثة ده اسم موصول نص فهمت وش يعني لا يكون إلا في المؤنثة فقط المفردة يعني اللذان واللتان للمثنى المذكر المؤنث الذين والأولى لجمع الذكور اللاتي واللائي لجمع الناس دي كلها أسماء أصولها يا شيخنا أيوة نص لكن في أسماء موصولة عامة يعني تشمل المفرد والمثنى والجمع ده اللي بيسموه المشترك يعني إيه تشترك بين المفرد والمثنى والجمع عندك من أعجبني من قام بمعنى الذي من قامت يعني التي من قام يعني اللذان من قامت يعني اللتان من قاموا يعني الذين من قمنا يعني اللاتي ده أسماء إيه شيخنا إيه أيوة مشترك يعني تصلح للمفرد والمثنى والجمع صح يا شيخنا. هو بدأ الشيخ يا مولانا يبدأ بموصول الأسماء الذي بدأ يتحدث عن اسم موصول إيه قال منها للمفرد النص ثمانية مولانا يعني أسماء الموصولة التي تفيد النص ثمانية منها للمفرد مذكر الذي عفوا قال منها المفرد مذكر الذي ها للعالم وغيره لم يقل للعاقل وإنما قال إيه لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يوصف بعقل أو بغير عقل، لا يوصف بهذه دي صفات إيه للمخلوقين يا شيخنا. فقال للعالم، خلاص يا شيخنا. طيب لدخول على لفظ الجلالة، الحمد لله الذي صدقنا وعده، سمعنا يا شيخنا. يبقى الذي ده اسم موصول للمفرد المذكر. طب ربنا سبحانه وتعالى لا يوصف لا بالذكورة ولا بالأنوثة، بنقول اللفظ نفسه المذكر يا شيخ، اللفظ. فهم يا شيخنا اللفظ يعني. الحمد لله الذي صدقنا وعده، يبقى أين اسم موصول للمفرد المذكر للعالم الذي. طيب لغير العالم، هذا يومكم الذي كنتم توعدون، صح يا شيخنا. هذا يومكم الذي، يبقى الذي رجع إلى يوم، واليوم ده غير عاقل غير عالم، صح يا شيخنا. والمفرد المؤنث، والمفرد يا شيخنا المؤنث، التي للعاقلة. شوف الصبح سبحان الله لما قال المؤنث قال العاقلة، أيوة صح يا شيخنا. قال والمفرد المؤنث التي العاقلة وغيرها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، دي عاقلة. طيب بالنسبة لغير العاقلة، اسمع يا مولانا، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، يبقى القبلة غير عاقلة. طيب ولتثنياتهما اللذان واللتان رفعا، صح يا مولانا. شوف يا مولانا، حضر اللذان كتب الدرس، حضرت اللتان كتبتا الدرس. طيب واللذين واللتين جرا ونصبا، رأيت اللذين كتب الدرس، سلمت على اللذين كتب الدرس، صح. طيب رأيت اللتين كتبتا الدرس، سلمت على اللتين كتبتا الدرس، واضح مولانا. طيب اسمع مولانا، قال ايه الوقت انتهى. وكان القياس في تثنيتها، في تثنيتهما وتثنية ذا وتاء، أن يقال اللذيان، صح؟ هو كتب قال اللذيان، لا هي اللذيان واللتيان، اللي مشكلها يا شيخنا قال اللاتيان اللاتيان، أنا مش عارف، قال اللاتياني، هو قال اللاتياني، لا هي اللاتياني اللاتياني، ما هي التي اللاتي، صح؟ ما هي كده يا شيخنا ايه؟ هذه الذي يا مولانا، هذه الذي، صح؟ التي، هو كان القياس يقول ايه يا شيخنا؟ هذا اللاذياني اللذياني، هو كذا التي ياني، صح مولانا؟ علشان الياء ينسبها كسر ما قبلها يعني، مظبوط يا مولانا؟ طيب لكن لما تحذف الياء هتنقلب الكسرة إلى إيه؟ إلى ألف، الكسرة تنقلب إلى فتحة لمناسبة الألف، فقال اللذان، صح يا شيخنا. يبقى أقول لها اللذيان اللذيان، لما حذفت الياء للفرق بين تثنية المبني وتثنية المعرب. العرب إذا ثنت المعرب لا تحذف منه شيء، يعني محمد أقول محمدان، صح. طيب لكن فرقوا بين تثنية المبني وتثنية المعرب. تثنية المبني يحذف الحرف الأخير، يعني يقول لك انتبه ده تثنية مبني، فقالوا اللذان، وأصلها القياس اللذيان، صح. لكن حذفت الياء للفرق بين المبني والمعرب، خلاص يا مولانا. وكذلك التي، أقول اللاتيان اللاتيان، لكن الياء حذفت، صح. لما حذفت فالكسرة لقبل انقلبت إلى فتحة لمناسبة الألف، فقال اللتان، صح يا شيخنا. طيب وفي القرآن الكريم واللذان يأتيانها منكم، مضبوط يا مولانا. قال ولكنهم، يبقى قال الأصل يا مولانا اللذيان واللتيان وذيان وتيان، كما يقال القاضيان بإثبات الياء، وفتيان بقلب الألف ياء، صح يا شيخنا؟ يعني فتى تقول إيه؟ فتيان، لأن المثنى يرد الإيه؟ يشير إلى أصله يعني. ولكنهم فرقوا بين تثنية المبني والمعرب فحذفوا الآخرة، صح يا شيخنا؟ يبقى حذفوا الآخر من المبني عشان يفرقوا بينه وبين المعرب، كما فرقوا في الضمير، كما فرقوا في التصغير، إذ قالوا يا شيخنا إيه؟ اللذي واللتي وذي وتي، فأبقوا الأول على فتحته. تمام يا شيخنا؟ فأبقى الأول إيه؟ أيوة. وزادوا ألفا في الآخر عوض عن ضمة التصغير. التصغير يا مولانا إزاي؟ لما أقول رجل أقول انتبه كده، رو جيل، رو جاء، صح؟ طيب أبقى الأول على فتحة. نعم أبقى الأول على فتحة المربية. طيب والله أعلى وأعلم.